إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كثير يا احمد، انه ليس بالدار. ترى اين ذهب؟ ها هو ذا قد عاد. سوف احاسبه على خروجه من الدار دون ان يخبرني، وعلى تركه الباب مفتوحا. انتظر. السلام عليك يا أروى. وعليك السلام يا فاطمة. كيف حالك يا أروى؟ مرحبا يا زايد، تفضل. كيف حال أحمد الفرغاني؟ الله أعلم. ماذا تقصدين يا أروى؟ أقصد الله أعلم. أوليس أخي بخير؟ لا أدري إن كان بخير أو لا. ألا يمكنك الرد بطريقة أفضل من هذه؟ وكيف تريدين مني أن أرد عليك؟ ها؟ أهناك امرأة لا تعرف كيف حال زوجها؟ نعم أنا لا أعرف كيف حال أخيك يا فاطمة. كيف يا أروى كيف؟ أنا كنت أزور إحدى صديقاتي يا زيد. وبعد؟ جئت من عندها فوجدت باب الدار مفتوحا وأحمد الفرغاني ليس بالدار. وقبل خروجي لم يقل لي إنه سيخرج إلى أي مكان. أحقا؟ نعم، فخبرني بالله عليك. وهذا هو الحال. هل يمكنك أن تخمن إن كان بخير أم لا؟ لا يمكنني. وكذلك أنا. فما الغريب في ردي؟ ولماذا لم تخبريني بهذا من البداية؟ وهل منحتني فرصة لإخبارك؟ أنت تودين إشعال مشجرة بيننا كلما رأيت وجهك، وأنا أتحاشى مقابلتك، لكنك لا تتنازلين عن المجيء إلي. أنا أجيء لرؤية أخي. وأخوك ليس بالدار الآن. قم بنا يا زيد، قم. هل علمتم ما جاء من أخبار يا إخوان من بلاد أذربيجان؟ دائما تأتين بالأخبار يا بائع الطمر. ماذا حدث هناك؟ هل ولدت عنزة جملا؟ لا، وأعلن أن الخليفة المتوكل قد مات. حقا؟ نعم، وأعلن استقلاله ببلاد أذربيجان، فالتف حوله أهل تلك القرى التي هناك. وهل هو من أذربيجان فعلا؟ أصلا نعم. هذا أمر لا تقوم له قائمة، فسيما تبعث إليه الجيوش ويساق ذليلا إلى المتوكل ليضرب عنقه. الأمر ليس بالبساطة التي تظنها يا أخي. كيف؟ يقال إن محمد بن البعيث قد لجأ إلى مدينة مرتد هناك فحصنها، ومن الصعب أن تخترق تحصيناتها. لما تتهمسون أهل السوء؟ لا شيء. ياه، لقد دخل الليل. كان يجب أن نتابع النجوم ليلا يا أحمد الفرغاني حتى نرى إن كان لها صلة بما حدث أم لا. معك حق يا رئيس المرصد، ولكن زوجتي، أنا في الحقيقة أنا مضطر إلى الانصراف الآن. ها؟ كما تحب. وماذا في ذلك يا أروى؟ أقول لك إني عدت إلى الدار. قد وعيت كل ما أخبرتني به، إنه رجل خرج من داره لشأن من الشؤون وسيعود، فارجعي إلى دارك. لكنه لم يخبرني يا أبي. دعيني الآن يا أروى أرجوك، فلا وقت لدي أبدده في هذه الصغائر. راحة ابنتك من الصغائر؟ افهميني يا حبيبتي، افهميني، أنا في أزمة فظيعة، ولست متأكدا إن كنت سأمكث في عملي أم لا. لماذا يا أبي؟ أحوال البلاد مضطربة في الداخل، وزاد الأمور تعقيدا خروج الأمير محمد بن البعيث في أذربيجان عن طاعة الخليفة، وأنت تجيئين لتخبريني عن خروج زوجك من الدار وكأنه مشكلة المشاكل. لقد وجدت باب الدار مفتوحا يا أبي. تركه مفتوحا حتى يمكنك الدخول حين تعودين من عند صاحبتك. ألا يجوز أن يكون قد حدث له ما يسوء؟ لو كان قد حدث أي شيء لكنت علمت به فور وقوعي. فاطمئني، هو بخير، وكل ما في الأمر أنه حدث ما استدعى خروجه قبل عودتك. أترى ذلك؟ نعم نعم يا حبيبتي، فعودي إلى دارك هداك الله. هل ستأتي معي؟ بل أنا ذاهب إلى سر من رأى لمقابلة أمير المؤمنين المتوكل. في الليل هكذا يا أبي؟ وهل تظنين أن المسؤولين عن حياة الناس يستريحون كما يستريح الناس؟ هل تظنين أن أمير المؤمنين ينال راحته كاملة؟ للأسف لا يرى الناس منه إلا مجالسه الحافلة وقصوره العامرة، ولا يعلمون أنه يقضي يومين وثلاثة أيام أحيانا بلا نوم بسبب ما تواجهه الدولة من مشكلات. ربما لا يشعر بها الناس، ولا يعلم ذلك إلا من هو قريب منه. ولكن يا أروى، اذهبي إلى دارك الآن يا أروى، فقد عطلتني أكثر من اللازم. يا غلام، أوصلها إلى دارها. سأفعله يا أحمد الفرغاني حين أراك. أتحدثني يا سيدتي؟ اخرس. حاضر. الفصل الثاني، في أن السماء على مثال الكرة، ودورها بجميع ما فيها من الكواكب كدور الكرة، والشمس إذا غابت في أقصى الصين كان طلوعها على الجزائر العامرة في بحر أوقيانوس الغربي، وإذا غابت في هذه الجزائر كان طلوعها في أقصى الصين، مما يدل على أن الأرض مثل الكرة، ورصد الكواكب دل على أنها تجري في فلك السماء في هيئة دوائر، كل منها له فلك دوار، وذلك لأن السماء مثل الكرة معلقة فيها الكواكب، وتدور كرة السماء بما فيها من كواكب كما تدور الكرة، ولذلك نلحظ للكواكب مسارات دائرية، فالسماء كرة تدور بما فيها. وقد وجدنا أن نعم نعم إني قادم، أنا قادم. اذهب يا غلام. مرحبا مرحبا يا أروى. أين كنت وماذا كنت تفعل؟ كنت في الغرفة الداخلية أكتب الفصل الثاني في كتابي جوامع علم. أسألك أين كنت خارج الدار؟ أنا كنت في المرصد. ولماذا لم تنتظرني حتى أعود؟ لأن الشيء الذي أرسل رئيس المرصد لي كي أراه لم يكن ينتظر. ولماذا لم تخبرني قبل خروجي؟ لم أكن أعلم أني سأخرج يا حبيبتي. وما الذي حدث إذن؟ بعث لي رئيس المرصد. ألم تكن لك عند امرأة يا فرغاني؟ ماذا تقولين؟ زواجي منك قد جعلني أكتفي بك عن كل نساء العالم. لهذا لم تسأل عني حين جئت ولم تجدني في الدار؟ ألم تكوني عند صاحبتك علياء؟ عيناء، افرض أني كنت عندها ودخل الليل، ألا تسأل عني؟ أمن تأليف كتابك أهم مني. أتعلمين لقد سجلت فيما كتبته معلومات فلكية غاية في الأهمية. لم يكن أحمد بن محمد الفرغاني عالم الفلك العربي الوحيد الذي توصل إلى فتوحات علمية في هذا الميدان. يقول سيديو في كتابه تاريخ العرب العام: إننا لو رغبنا في أن ننظر إلى التقدم الذي أحرزه علماء العرب في العلوم الرياضية والفلكية، فإننا سنجد أن العرب سبقوا الأوروبيين إلى أكثر الاكتشافات التي نسب الأوروبيون اكتشافها إلى علمائهم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.